الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، ختم الله جل وعلا بعض آيات الصيام بقوله جل جلاله وتقدست أسماؤه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن إكمال عدة رمضان نعمة من الله جل وعلا تستوجب الشكر والتكبير، ولذلك ختم الله هذه الآية بقوله ولعلكم تشكرون. أيها المسلمون، شكر الله جل وعلا من أجل العبادات المفروضة على العباد. قال ربنا جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الشكر لله قائم أيها المؤمنون والمؤمنات على ثلاثة أركان، إذا اختل ركن منها فليس بشاكر، أعني العبد أو الأمة. الركن الأول لشكر الله أن نعترف أن كل نعمة نحن فيها، في نعمة دين أو دنيا، من نعم ظاهرة أو باطنة، إنما هي من الله وحده لا شريك له، وهي محض تفضل من الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. أما المخلوقون فهم أسباب للنعم، أما الخالق لها والميسر لها والمقدر لها والذي خلق هذه الأسباب هو الله وحده لا شريك له. ولذلك من أسند النعم إلى غير الله فقد كفر بنعم الله وكفر الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالمسلمين صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء أي مطر من الليل، قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. رواه البخاري ومسلم. لا تسند ولا تنسب النعم إلى الأسباب دون أن تنسبها قبل ذلك بقلبك ولسانك إلى الله جل وعلا. واحذر أيها المسلم أن تكون ممن قال الله عنهم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. الركن الثاني أيها المسلمون والمسلمات لعبادة الشكر المفروضة علينا من الله جل وعلا أن نعترف بألسنتنا بأن هذه النعم من الله، بعد أن اعترفت قلوبنا وأيقنت بذلك تنطق ألسنتنا وتلهج بالشكر والثناء على الله، بالنعم على وجه الإجمال والعموم، وبالنعم على وجه التفصيل. نشكر الله سراً مع ربنا في صلواتنا وأذكارنا ودعواتنا، ونشكر الله جل وعلا عند الناس بما يسمح به المقام. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. وقال ربنا سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر وكتمها كفر. رواه الإمام أحمد وغيره. أيها المسلمون، من الناس عياذا بالله من لا يذكر النعم أبدا على لسانه، لا بينه وبين نفسه، ولا بينه مع ربه، ولا بينه وبين الناس، لا يذكر دائما إلا المصائب. وهذا هو الكنود الذي هو وصف غالب على الناس من الخلق إلا القليل الذين هم من الشاكرين. قال الله جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود. قال العلماء: معنى كنود أن ينسى النعم ويذكر المصائب. فاحذر أيها المسلم أن تكون من هؤلاء وكن من القليل. قال الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. وقال الله جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها المسلمون والمسلمات، الركن الثالث من أركان الشكر وهي العبادة التي فرضها الله علينا أن نستعمل كل نعمة أنعمها الله أو علينا أن نستعملها في طاعته وأن لا نستعملها في معصيته، كنعمة الطعام والشراب ونعمة اللباس ونعمة المسكن ونعمة الأولاد ونعمة الكهرباء ونعمة الأجهزة ونعمة الصحة والعافية. نستعملها فيما أباح الله، نستعملها فيما أمرنا الله به من طاعات مفروضة أو طاعات مسنونة. وأما من استعمل شيئا من نعم الله تلك أو غيرها في معصية الله فقد كفر بنعمة الله عياذا بالله. قال الله جل وعلا مبينا أن الشكر كما يكون بالقلب ويكون باللسان يكون أيضا بعمل الأركان والجوارح. قال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالعمل بالصالحات من أعظم صور الشكر لله جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل وهي عبادة من العبادات المسنونة، ويطيل القيام لأنه يصلي وحده حتى تتورم قدماه وتنتفخ من طول القيام. فقيل: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. رواه البخاري ومسلم. صلاتك أيها المسلم وأيتها المسلمة شكر لله، صيامكم شكر لله، دعاؤكم شكر لله، تلاوتكم للقرآن شكر لله، بركم بوالديكم شكر لله، صلتكم لأرحامكم شكر لله، أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر شكر لله. كل عبادة مفروضة أو مسنونة فهي من شكر الله جل وعلا. أيها المسلمون، نعم الله لا تعد ولا تحصى، وهذا يدل على عظمتها وكثرتها. ولكننا في غفلة إلا من أيقظ الله قلبه وأحياه. قال الله جل وعلا: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيها المسلمون، أصول النعم ترجع إلى ثلاثة. الأصل الأول من نعم الله علينا أن أنعم الله علينا بنعمة الإسلام، وهي أعظم النعم. ولو لم يأتنا في هذه الحياة الدنيا إلا أن الله أنعم علينا وتفضل فهدانا تكرما منه إلى الإسلام بعد أن حرم هذه النعمة مليارات من البشر، هدينا نحن إلى الإسلام، هي أعظم نعمة. ولذلك قال بعض السلف: والله لو لم يأتك من الله إلا أن أنعم عليك بنعمة الإسلام، فكفى لأنها سبب للنعيم الأبدي في الحياة الآخرة. النعمة الثانية نعمة العافية، نعمة العافية في الأبدان والجوارح، حتى وإن مرض أحيانا، حتى وإن مرضت بعض أعضائه، فالعافية في غالبها نعمة عظمى. ولذلك قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إن شكر نعمة العافية أن تستعمل في طاعة الله، كما أن شكر نعمة الإسلام هي أن يثبت المسلم على دينه، وألا يعرض دينه إلى فتن شبهة أو شهوة عياذا بالله. فإن نعمة الإسلام تفضل من الله، كما قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. الأصل الثالث من نعم الله علينا هذه النعم المعيشية من أكل وشرب ولبس وسكن. ولذلك روي في الحديث: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده معه قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا من النعيم الذي سنسأل عنه يوم القيامة: هل قمنا بشكره أم لم نقم بذلك عياذا بالله. كما قال الله في سورة التكاثر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر لما طعموا مرة طعاما وشربوا شرابا مما أضافهم به الأنصاري، قال: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا إلا وقد أصبتم من هذا النعيم. رواه مسلم في صحيحه. أيها المسلمون، لنتأسى بالأنبياء عليهم السلام في أن نكون من الشاكرين لله. فهذا أول الرسل وهو نوح عليه السلام، وصفه الله فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وهذا أبو الأنبياء وإمام الحنفاء خليل الله إبراهيم عليه السلام، وصفه الله فقال: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا الله وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون والمسلمات، من أعظم فضائل ومكاسب بهذه العبادة، أعني عبادة الشكر، أن الله جل وعلا إذا رأى من عبده شكرا نعمه فإن الله يزيده منها. لا تحفظ النعم فقط، بل تزيد تفضلا وتكرما من الله. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كما أن كفر أي نعمة من نعم الله هي علامة وأمارة على قرب زوالها، طال الزمن أو قصر. والله جل وعلا يمهل ولا يهمل. قال ربنا جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وانظروا يا إخواني وأخواتي إلى ما حل بإخواننا المسلمين في البلدان المجاورة، كيف بدل أمنهم خوفا، وكيف بدل رغدهم جوعا، وكيف بدل اجتماعهم تفرقا وتشردا. نسأل الله جل وعلا لنا ولهم كل خير، وأن يدفع ويرفع عنا وعنهم كل بلاء وشر. أيها المسلمون والمسلمات، الشكر كما يكون لله فقد أمر الله عز وجل به أيضا لمن أحسن إلينا، ولا ريب أن أعظم من يحسن إلينا في هذه الحياة هما الوالدان. قال الله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وشكر الوالدين يكون ببرهما وبالإحسان إليهما قولا وفعلا في حياتهما وبعد مماتهما، كما أن الشكر يكون أيضا لمن له منزلة وطاعة كالزوج مع زوجته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. رواه النسائي. ويكون الشكر لكل من أسدى إليك معروفا في معروف مالي أو معروف علمي أو معروف بدني أو معروف في رأي ومشورة أو أي إحسان قل أو كثر، فإن حقه أن يشكر بالعمل أو باللسان إذا لم يجد ما يكافئه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد، أي وجد ما يكافئه، فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر. رواه أبو داود أيضا. أيها المسلمون، نحن ضعفاء إن لم يعن الله على عبادته. ولذلك من أعظم وسائل شكر الله أن نلهج بالدعاء أن يعيننا الله على ذلك. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حبه معاذ بن جبل فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الإمام أحمد وغيره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا بمنك وفضلك وكرمك وجودك. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك والمرابطين، وانصر اخواننا المستضعفين والمظلومين. ربنا اجعل لنا ولهم جميعا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ردهم الى اهاليهم سالمين غانمين منصورين يا قوي يا عزيز. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.